بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وسنأخذ إن شاء الله القاعدة 65 إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 65: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. قال: فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات، فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسك. هذه القاعدة خلاصتها أن المفرد المضاف إلى غيره يقوم مقام الجمع المضاف، بل الجمع يعرف أنه عام بدون إضافة، أما المفرد فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مفردا دون إضافة، وإما أن يكون مفردا دون إضافة. فإن كان مفردا دون إضافة فإنه لا يفيد العموم، بل يختص بذلك المفرد. وأما إذا أضيف إلى غيره فحكمه حكم الجمع. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ضرب مثلا بقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات، وليس قصده أن يبين حكم الجمع، فالجمع واضح، لكن قصده أنك لو قلت حرمت عليك أمك، فهذا المفرد المضاف يشمل جميع الأمهات وإن علونا: أمك من النسب، أمك من الرضاعة، جدتك لأبيك، جدتك لأمك، مهما علونا. فالأم أضيف إذا أضيفت تشمل جميع الأمهات وإن علونا. فقوله حرمت عليكم أمهاتكم هو نظير ما لو قال حرمت عليك من ها؟ أمك، واضح. وكذلك البنات، البنات وإن علونا، فلو قيل ابنتك محرمة عليك هو نظير قوله وبناتكم، لأن المفرد إذا أضيف يقوم مقام ماذا؟ الجمع، فيفيد ماذا؟ فيفيد العموم. ولو تتبعتموه في القرآن وجدتموه بالمئات إن لم يكن بالآلاف. والمصنف ضرب عدة أمثلة، بعد هذا ضرب مثلا بقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. النعمة أضيفت إلى الله جل وعلا، فالواجب على المؤمن أن يشكر النعمة. ومثل قوله نعمة قوله تعالى فبنعمة من الله، وهذا وإن كان لم يضاف لكن في حكم المضاف. فالمفرد إذا كان مضافا أو له معنى الإضافة فإنه يدل على العموم، كما تقدم لنا أن النكرة إذا جاءت في سياق الاستفهام أو في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط فإنها تدل على العموم، فإن قرنت بمن كانت نصا في ماذا؟ في العموم. هذه قواعد أصولية فهمها مهم جدا. ثم قال المصنف ضرب مثلا آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: نعم. فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وهذا مثال عظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أربعة أمور: صلاتي جميع الصلوات من فرائض ونوافل ودعاء ونحو ذلك، فإنها أنت أضفتها إلى نفسك تقول صلاتي لله رب العالمين. ونسكي، النسك يشمل أمرين، هو أصلا يطلق على الذبح ولكنه يشمل جميع أنواع العبادة، فكل ما تعبد به المرء ربه يعتبر ماذا؟ نسكا. ولذلك يقال فلان ناسك أي عابد، وفلان متنسك أي متعبد. فأنت عندما تقول ونسكي، عندما تقرأ الآية الكريمة ونسكي أي جميع العبادات التي تؤديها إنما هي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ومحياي، ما أفعله في حياتي من خير، ومماتي وما يكون عند مماتي، كل ذلك لله رب العالمين. وهذا إذا أخلص العبد أمره لله سبحانه وتعالى فهذا يدل على العموم، وإن كان مفردا لكن دل على العموم لكونه مفردا مضافا، دل على العموم لكونه ماذا؟ مفردا مضافا، وهي آلاف في القرآن، فتتبعها وتنبه لهذه القاعدة فهي دالة على العموم. نعم. قال: وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. قال: وأصرح من هذا قوله تعالى بعدين. هنا ضرب مثلا آخر أو مثالا آخر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ذكر المفسرون لقوله مقام إبراهيم معنيين. المعنى الأول وهو الأشهر عند الناس عند المفسرين أن المقصود ذلكم المقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم وإسماعيل عند بناء البيت، وهو المعروف الآن في شرق الكعبة أو جنوب شرق الكعبة الذي عليه البلور المعروف الذي يصلي خلفه بعد ماذا؟ ركعتين بعد الطواف. وهناك معنى آخر ذكره ابن عباس وغيره، قال ابن عباس: جميع مناسك الحج مقام إبراهيم. جميع مواقف الحج ومناسكه هي مقام إبراهيم، وفي كلا الحالين هو مفرد مضاف دل على ماذا؟ على العموم. هو مفرد مضاف دل على العموم، لا سيما إن أضيف إلى جميع مشاعر الحج، إن قصد به جميع مشاعر الحج فهو مفرد مضاف فيكون دالا على ماذا؟ على العموم. فضل. قال: وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية، وأعم من ذلك وأشمل. نعم. قوله أصرح من ما تقدم آية النحل: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أضيفت الملة إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام. تشمل الملة جميع أمور الدين من توحيد وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب وحدود وأحوال شخصية، كل ذلك ملة إبراهيم. كل ذلك ماذا؟ ملة إبراهيم. فلما أضيفت الملة إلى إبراهيم دلت هذه الإضافة المفرد هذه على ماذا؟ على العموم. دلت على أن الأمر عام في كل ما تحويه كلمة ملة من معنى، بخلاف ما لو ذكرت ملة وحدها فإنها لا تدل إلا على معنى واحد. لكن لما قال ملة إبراهيم دل ذلك على العموم، كل ما تحويه كلمة الملة من ماذا؟ من أمور الدين. وأصرح منه أيضا وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، قال وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. نعم، هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى من سورة الأنعام أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هدى أضيفت إلى من؟ إلى الرسل، الضمير يعود على من؟ على الرسل، والحث حث لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، مما يدل على أن هدى الأنبياء هدي الأنبياء هدي واحد، وما دام قد أضيف إلى الأنبياء فإنه يدل على العموم، ما دام قد أضيف إلى الأنبياء فإنه يدل على العموم، إذ أن جميع ملة الأنبياء واحدة وهي توحيد الله كما سيأتينا في القاعدة الثانية. هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي اقتدي بهدى هؤلاء المرسلين، وهداهم هو التوحيد، هداهم هو التوحيد، لأن دين الرسل واحد. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسيأتينا مزيد بيان في القاعدة الثانية لهذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف وفي هذه الآية دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، ما جاء في شرع الأنبياء السابقين يعتبر شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما ينسخه، وخاصة التوحيد، جميع الرسل كلهم أرسلوا بالتوحيد إلى أممهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فانتبه لهذا. إذن قوله هداهم فبهداهم نص أو يدل على العموم، أي اتبع جميع هدي هدى الأنبياء والمرسلين. ومما نسخ من شرع من كان قبلنا أن الغنائم قد أحلت لنا ولم تحل لأحد قبلنا، بل كانت الأمم السابقة إذا غزوا وغنموا تنزل نار من السماء فتحرق تلك الغنائم دليلا على قبولها، دليلا على قبولها. ولذلك جاء في الحديث أن نبي من الأنبياء جاء بعد أن غزوا وحصلت الغنائم لم تنزل نار لتحرق تلك الغنائم، فقال نبيهم إن فيكم غلولا، إن فيكم غلولا، فقال أعطوني من كل قبيلة رجلا حتى إذا ما مر عليهم جميعا التصقت رجل يد رجل في الغنيمة، فقال فيكم الغلول، فأتوا بها وكان عبارة عن رأس بقرة من الذهب، ما يشبه رأس البقرة من الذهب، فنزلت عليه نار فأحرقت. إذن هدى الأنبياء والمرسلين هو الذي عليه الأنبياء جميعا وهو توحيد الله. قال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعيسى بن مريم أبناء لعلات، أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، نحن معاشر الأنبياء نحن معاشر الأنبياء نعم حسنت نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات أبناء لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ما معنى أبناء لعلات؟ يعني أبناء ضرائر، يعني أبناء من كأننا مثل الأبناء للرجل الواحد من زوجات متعددات. وبعض أهل العلم يكره التعبير بضرة أو ضرائر لأنه ليس فيها ضرر على الصحيح، فالبعض يكره يقال جارة كما عند بعضنا يقول جارتها أو زوج يعني أختها أو نحو ذلك، لكن التعبير بالضرائر نادر، ولذلك بعض العلماء يكرهه لأنه ليس فيها، بل قد تكون فتحا على الزوجة التي قبلها. نعم تفضل. صلى الله عليكم، نبهتم غير ما مرة في أي دروس المباركة كراهية استعمال الفاظ المتكلمين كأصول الدين وفروعه. نعم، هذه القضية بعض أهل العلم يتساهل فيها، ويعني بالأصول التوحيد ويعني بالفروع بقية الأحكام، ولكن بعض أهل العلم نبه على أن الدين ليس فيه فروع بل كله أصول، وسيأتينا أن الدين كله توحيد كما سيأتي في القاعدة التي بعد هذه. قال: وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال: وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه الكريمة في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. هنا ضرب مثالا آخر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه، وهو نظير قول الله تعالى قل هذه، عندما أضافه إلى الرسول قل هذه سبيلي. صراطي صراط الله المستقيم، سبيلي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإضافته إلى نفسه دليل على أنه عام يشمل العقائد والأحكام والعبادات والآداب والأخلاق وجميع أمور الدين ما كان منها ظاهرا أو باطنا، فالكل صراط الله المستقيم. ولذلك وصف الله عباده المتقين عند بأنهم هم الذين يتبعون هذا الصراط ويدعون الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو معنى قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهكذا دواليك. وهذا كثير في القرآن. نعم. قال: وكذلك قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية. نعم، هذا المثال أيضا يشبه ما تقدم في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أضاف العبادة إلى الله لتشمل العبادات جميعا من التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والذبح والنذر والعبادات الظاهرة والباطنة كالخشوع والخضوع والرجاء والخوف والإنابة وما إلى ذلك، جميع أنواع العبادات لله عز وجل كما تقدم لنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. قال: كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. أضاف الله عبده ونبيه نبينا محمد ومصطفاه كما أضاف سائر الأنبياء إلى نفسه جل وعلا، وهذه فضلا عن أن الجميع عباد لله، فإن إضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إنما هي إضافة تشريف عظيم، فله عبودية خاصة، فهو عبد لله شرعا وقدرا، عبد لله سبحانه وتعالى الممتثل لجميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة لا يبخس منها شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك شرفه الله بذلك ووصفه بأنه عبده، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نظيرا، والمعنى واحد أي أنه مختص عبد ربه بكافة أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. نعم. قال وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. هذه الآية فيها عموم من وجهين، من جهة العبد ومن جهة الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، فإضافته عبده إليه الممتثل لأوامره المجتنب لنواهيه إضافة عظيمة تدل على العموم، وكذلك الله عز وجل يكفي عبده المتقي له الممتثل لأوامره المجتنب لمحارمه يكفيه كل شر. وكلما ازداد العبد تعلقا بالله وعبودية لله ازداد كفاية وحفظا من الله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده. نعم. قال وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا والكونية في القرآن قدرية قدرية الكونية والشرعية. هذا الأولى أن يقول هكذا، يعني قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ثم ذكر الآية الأخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيشمل الأمر القدري والشرعي. ما الفرق بين الأمرين؟ الأمر القدري ما قدره الله، وقد يشتئ، والشرعي ما قدره الله وأحبه وأراده دينا وشرعا، ما أراده كونا وقدرا وأراده دينا وماذا وشرعا، والإرادة الكونية كذلك، فكلها مرادة لله. وقوله وما أمرنا سواء الأمر الشرعي أو الأمر القدري إلا واحدة كلمح بالبصر، ثم وضحه بقول إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يشمل الأمرين القدري والشرعي، وهو أيضا من ألفاظ العموم لكونه مفردا مضافا. نعم. قال رحمه الله القاعدة السادسة. كم الساعة؟ نعم نمشي إن شاء الله. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، قال يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال: وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريد. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة، فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. نعم، هذه قاعدة عظيمة، وهو أن الله عز وجل قد بين في كتابه كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم أهمية الدعوة إلى التوحيد، وهذه الدعوة لا تتحقق إلا بالإيمان بالله والكفر بما يعبد، بكل ما يعبد من دون الله. تارة تكون بالأمر بالعبادة وإفراد الله تعالى والبراءة من المشركين، كما في قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وتارة تكون بالأمر بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بالعبادة وحرم ما يناقضها، وهو ماذا؟ وهو الشرك. وفي نحو قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقول الله سبحانه وتعالى: أحيانا يترك يذكر الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك ويعقبه بعدد من الأوامر والنواهي، كما تقدم: عبد الله ولا تشرك به شيئا، وكما في قوله: وقضى ربك ألا تعبد الله إياه والوالدين إحسانا، وكما في قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيضا من بيان ذلك أنه بين سبحانه وتعالى أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وتارة يبين عقوبة من أعرض عن التوحيد وثواب من أخلص لله سبحانه وتعالى وحقق التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وتارة يبين إهلاك الله للأمم السابقة المكذبة للرسل بعد أن قال لهم رسلهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فانظر إلى هذا القول الذي حكاه الله عن نوح وعن هود وعن صالح وعن شعيب، كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلما عصوا الله ورسوله سلط الله عليهم العقوبة في الدنيا فضلا عن العقوبة في الآخرة. وخلاصة القول أن القرآن من أوله إلى آخره كله إما دعوة صريحة إلى التوحيد، وإما أن يكون أوامر ونواهي وهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما أن يكون مبينا لما أعده الله لأهل التوحيد من ثواب ولمخالفيه من عقاب، وإما أن يكون بيانا لما حل في الأمم السابقة من العذاب لما عصوا الله ورسوله وأشركوا بالله معه غيره، وتارة يتوعدهم أي المعرضين عن التوحيد بالخلود في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين حال المؤمنين ومآل المؤمنين ومآل من الكافرين المشركين. هذا كله يبين لنا منهج القرآن، فالقرآن من أوله إلى آخره توحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه مدارج السالكين: أنه ما من آية من آيات القرآن إلا وهي دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، لو تأملته من أوله إلى آخره، لأنه إما أن يكون دعوة صريحة إلى توحيد الله كما تقدم، أو يكون بيانا لمكملاته وحقوقه، أو يكون بيانا لمآل أهله ومآل من عداهم، أو يكون بيانا لما حل بالأمم السابقة من القصص التي يبين الله فيها حال الذين يناقضون التوحيد وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالتوحيد هو أول ما يجب الدعاء إليه وأول ما يجب البدء به. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله عز وجل. ولذلك فإن التوحيد هو أساس جميع الأمور، إن صح التوحيد صح ما بني عليه، وإن لم يصح فإن جميع أعمال الذين لا يوحدون الله ويقعون في الشرك أعمال حابطة. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله انظروا إلى حالهم، هل يستطيعون خلق شيء؟ هل خلقوا أنفسهم؟ هل خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ ثم يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في السماوات أم لهم شرك أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وتحدى الذين يعبدون أن يخلقوا ذبابة. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو إيش ولو اجتمعوا له كل من فقطار الأرض وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. أرأيتم يا عباد الله أولئك المساكين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، ثم يأتي أحدهم أمام قبر ميت لا حراك به يسميه الولي، وقد يكون ولي من أولياء الشيطان يسمونهم أولياء، وهؤلاء الأولياء إن كانوا أولياء لله حقا فهم بريئون من هذا العمل، وإن كانوا أولياء لإبليس فهم سيحشرون معهم يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. تصوروا في أكثر بلاد العالم الإسلامي، وهل أسأل الإخوة هل يصدقوني أم يكذبوني في هذا، وأنا زرت 37 دولة ووقفت على كثير من هذه المناظر. أكثر البلاد الإسلامية، حاشا هذه البلاد ولله الحمد التي ليس فيها أصنام منذ 3 قرون ليس فيها أصنام. اذهبوا إلى أقرب بلد، إلى أقرب بلد مسلم في الشرق والغرب، لا تكاد توجد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد صاحبه من دون الله، يذبحون لصاحبه وينذرون له ويستغيثون به ويدعونه من دون الله ويطلبون منه المدد والولد، أليس كذلك؟ هل بالغت في هذا؟ والله وتالله ما بالغت، إنه الواقع. ما الفرق بين أن يطلب ما يطلب من هذا الميت في قبره وبين كفار قريش عندما يدعون اللات والعزة ومنات وهبل؟ هل هناك فرق؟ كلهم قال الله فيهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. بل أقول لك والله وتالله وبالله لو قلت مدد يا رسول الله أو مدد يا جبريل أو مدد يا حسين لا فرق بين هذا وبين أن تقول مدد يا اللات والعزة ومنات وهبل، والله لا فرق، والله وتالله وبالله لا فرق بين أن تطلب المدد والولد من النبي أو من الملك أو من الولي أو أن تطلبه من جبل أحد أو من اللات أو العزة أو مناة أو سواع ويغوث ويعوق نصرة، إذ الكل مخلوق والمخلوق لا يطلب منه شيء. أنت انظر في سورة فاطر كيف نفى الله 4 مقامات عن كل ما من يعبد من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ماذا؟ الفقرة الأولى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا 1. 2 ها؟ وما لهم فيهما من شرك، 3 وما لهم منهم من ظهير، 4 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سبحانه، والله كأنه يخاطب عباد القبور من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان. نفى الله عن عابد القبر أو الصنم من يطلب المدد من الولي أو النبي، يقول له الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أولا ماذا؟ ما يملكون مثقال ذرة، ذرة، تذكروا الذرة وتذكروا الذرة المنشطرة التي لا ترى بالعين المجردة، أليس كذلك؟ طيب هنا لا يملكون ذرة، وتقدم لنا أن النكرة في سياق النفي نص في ماذا؟ في العموم. طيب وما لهم بقي أن يقال هل له يعني شريك، قال وما له فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض من شرك، ما له شريك لا في السماوات ولا في الأرض، ولو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قال يا مدد يا رسول الله فهو مشرك. طيب بقي المقام الثالث، قد يتصور يمكن ما هو شريك لكن يمكن أن يكون معاون، يمكن أن يكون مساعدا، قال وما له منهم من إيش؟ من ظهير، ليس له معاون جل في علاه، لا إله إلا هو. ثم بقي شيء واحد، هل يملك أحد الشفاعة قبل الإذن؟ قد يقول قائل صح كل هذا حق، لكن يمكن أنه يقبل شفاعة هؤلاء الأولياء، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. حتى الشفاعة لا بد فيها من شرطين، وذلك يوم القيامة ليس الآن، أن إذن الله للشافع وإذن ورضاه عن المشفوع لا. ولذلك متى نطلب الشفاعة من النبي، الآن ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة. من قال الآن الشفاعة يا رسول الله فهو مشرك، والله إنه لمشرك. لكن متى يكون التوحيد؟ إذا قلت ماذا؟ ها؟ اللهم، احفظ هذا، اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. إن قلت الشفاعة يا رسول الله الآن فأنت مشرك، إن قلت اشفع لي يا رسول الله الآن فأنت مشرك، وإن قلت اللهم ارزقني شفاعة نبيك فأنت إيش؟ فأنت موحد. قارنوا بين الأمرين عباد الله، وانظروا ما يفعله بعض المسلمين الآن. يعني قبل يومين جاءنا سؤال لعلكم تذكرونه في إحدى الدروس، بدأه صاحبه بقول مدد يا رسول الله، هل تذكر يا شيخ أحمد؟ إيه؟ بدأ السؤال بهكذا، مدد يا رسول الله، ونحن نقول مدد يا الله، ومن قال مدد يا رسول الله فهو مشرك، ومن قال مدد يا حسين فهو مشرك، ومن قال مدد يا أبا بكر فهو مشرك، ومن قال مدد يا بدوي فهو مشرك، ومن قال مدد يا النقشبندي فهو مشرك، ومن قال مدد يا شاذلي فهو مشرك، ومن قال مدد يا مرسي فهو مشرك، ومن قال مدد يا عيدروس فهو مشرك، ومن قال مدد يا فلان يا فلان يا فلان فهو مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فاتقوا الله ونبهوا إخوانكم وأوصلوا هذه الرسالة جزاكم الله خيرا إلى من خلفكم. طيب كم يعني اجتهدوا في إيصال هذه الرسالة إلى إخوانكم، اجتهدوا في إيصالها إلى إخوانكم، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. معذرة الليلة الأسئلة لم يبقى لها وقت، وإن شاء الله نجيب عنها غدا بإذن الله تعالى. غدا نأخذ القاعدة الإيش؟ السابعة والثامنة إن شاء الله.